يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يفرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين الفرس العربي وبين غيره؟ لأن فتك الفرس العربي أكثر من فتك الفرس غير العربي، نظر للمنفعة الجهادية فيه والهيبة فيه. نعم، ترهبون به عدو الله، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم.